هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذة أسماء رمضان بتصبح علينا وبتعيد على كل مستمعين الأعزاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتهدي الأغنية القادمة إلى الزوج الغالي أبو هدى وإلى بنات هدى وابنها ريان وإلى سارة وأولادها إبراهيم والأمور الصغير لطفي محمد إبراهيم، وإهداء أيضا إلى ولاء وخطيبها محمد حماد وإلى الوالد الحاج رمضان صقر وإلى الأم الحبيبة أم صبحي، وإهداء إلى جميع العاملين بالإذاعة المصرية وإلى جميع جروب ما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد بيقول لنا صباح الفل والورد والياسمين على أسرة البرنامج وعلى كل مصر الحبيبة، وبعود الأيام وعيد سعيد إن شاء الله، وعايز أسمع معاكم النهاردة أغنية أهلا بالعيد للفنانة الجميلة صفاء أبو سعود، والإهداء إلى زوجتي الغالية فاطمة وإلى أولادي حمزة وعبد الرحمن وإلى خالي الأستاذ محمد سليمان وإلى زوجته ابن عمرو وإلى إخواتي تامر وهدى وإلى والدي الحاج أحمد علوان وإلى أمي الغالية والأستاذ وحيد رجب، وإهداء خاص إلى خالتي نعمة وإلى كل الأهل والأحباب والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا الأستاذ محمد أحمد وأهلا بالعيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، ترجمة مستمعينا، وبتصبح علينا الإذاعية كاترين عسقلان يونان، وبتقول مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية بكرة بتشرق شمس العيد للفنانة صباح، والإهداء لمارلين ورولا الغاليين على قلبي، وإهداء خاص إلى ألبير وجورج وسمير وفادي ومايا ومارون. وبيصبح علينا ايضا المهندس عادل فارس، بيقول لنا صباح الخير على احلى واجمل اذاعه، اذاعه البرنامج العام، تحياتي لكم من محافظه الفيوم. صباح الخير للمهندس عادل فارس. وطلب الاستماع للاغنيه القادمه ايضا الاستاذ طه مسعود ابن قلمه، والاهداء الى اعضاء مركز شباب قلمه والى الاصدقاء فوزيه ابو علوان، قاسم وصلاح وسعيد واحمد وعبد الله والحاج علاء امام بالبحيره واسراء طه مسعود رزق مع الدوام بالنجاح والتفوق. وهيا نستمع للأغنية القادمة. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. تروح وتفلت من ايدك، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عايش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. عيش نهار ومثل الورد، عيش اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء زكي بتصبح علينا وعالسادة المستمعين، وبتهنينا بحلول عيد الفطر المبارك، وبتقول لنا أجمل وأطيب التهاني لحضرتك أستاذة رشا، شكرا جزيلا. وإلى الأستاذة عبير صبري، وإلى الأستاذة شيرين ماجد، وإلى أفراد العائلة، زوجي دكتور محمد، ابني دكتور زياد وزوجته دكتورة ياسمين، وأختي دكتورة حنان وزوجها دكتور شريف. والتهنئة أيضا لأولادهم دكتورة هديل والمهندس محمد وزوجته ندى، وإلى ميار وزوجها أحمد، وإلى أخي المهندس هاني وزوجته رباب، وإلى أولادهم دكتورة ندى ومهندس محمد، وأخي دكتور أشرف وزوجته دكتورة إيمان، وإلى أولادهم دكتورة ريم وزوجها دكتور سامر، وإلى المهندس أحمد وزوجته آية. وبتقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. مستمعينا، وهذه تهنئة من الأستاذة مجدة محمد عبد الرؤوف إلى كل الأهل والأصدقاء، وتهنئة خاصة للابنة الغالية ناريمان بمناسبة الخطوبة السعيدة، وبتقول لها ألف ألف مبروك، والإهداء إلى خطيب بنتي الغالي المهندس عمر والأسرة الكريمة، وإهداء خاص لأختي نادية وأختي عفاف وأختي منال، وإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية العيد تفاريح، وهيا نستمع إليها الآن. هذه رسالة من دمياط، وتهنئة بعيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بكل خير من المهندس نبيل العباسي، بيهنينا وبيهني كل مذيع البرنامج العام، ويخص بالذكر الأستاذة فاطمة عمر وأميمة مهران ودكتور هشام محفوظ والأستاذ أيمن فتيحة، وإهداء خاص للأسرة الجميلة رندا رزق دعاء العباسي عمار غنيم رهف عبدو. ويهديني أيضا الأغنية القادمة شكرا جزيلا، وحابب يسمع معانا أغنية للفنانة نجاة الصغيرة، وطلب الاستماع أيضا للفنانة نجاة الصغيرة وتحديدا أغنية عالية دي الأستاذ أحمد محمد مدحت إبراهيم من الفيوم، وبيصبح علينا وعلى كل المستمعين وبيقول لهم عيد فطر سعيد عليكم إن شاء الله، وهي نستمع للأغنية القادمة. يا ما شفناك بعيون حلوه حكايات القلب المسكين، يا ما شفناك بعيون حلوه حكايات القلب المسكين، يا ما شفناك بعيون حلوه حكايات القلب المسكين. اولها ورد وياسمين واخرها الجرح ياسمين، اولها ورد وياسمين واخرها الجرح ياسمين. لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح، لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح. خلينا من السكة دي على البر مالك بيا، عي يا جل يا جل يا جل هقلب متهرية، يا ما جرح الورد قادي حتى الجنينية، حتى الجنينية، حتى الجنينية. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمود سلام أبو بكر بيهنينا بحلول عيد الفطر المبارك وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية أحبك للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء للزوجة الغالية سمر عادل بمناسبة عيد زواجهم الخامس، والإهداء من الأبناء أحمد وعمر، وإهداء خاص بمناسبة عيد الفطر المبارك أيضا لأخي العزيز وحبيبي محمد سلام، وإهداء لزوجته وأولاده وإلى جميع الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. أحبك أحبك أحبك، كلمة بقالها يوم وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا، والكلمة اللي انا عايش بيها احدوب كل الشوق فيها، الكلمة اللي انا عايش بيها راح ادوب كل الشوق فيها، وحقولها واعدها واغني احبك اعيش احبك، حقول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك، احبك احبك يا حياة قلبي. Bye. بحبها بحبها وفي قلبي ساكن حبها. يا ريت يا شوق يا ريت يا شوق توصل لها ويحس بيا قلبها. بكرة خلاص هقول لها روحي لها عقلي لها وهقول لها هي الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي كلها. والكلمة اللي انا عايش فيها هدوب كل الشوق فيها وهقولها واعدها واغني احبك اعيش احبك احبك احبك يا حياة قلبي. استمعينا وهذه رسالة من الأستاذة منى سمارة بتقول لنا صباح الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. انا عايزة اي اغنية على ذوقكم بمناسبة عيد ميلاد بنتي الحبيبة جودي واكون شاكرة جدا. هنسمع مع بعض اغنية خاصة بعيد الميلاد. الاستماع ايضا لاي اغنية بمناسبة عيد الميلاد السعيد لبنتي الغالية منى بتقولها كل سنة وانت طيبة يا منى. الاهداء من ماما عفاف محمد احمد عبد السميع والاهداء ايضا من عمته فوفة وعمته سماح ومن كل الاهل والاصدقاء. طلبت الاستماع ايضا لاغنية عيد الميلاد وتحديدا اغنية الفنان وليد توفيق انزل يا جميل على الساحة الاستاذة رندا محمد احمد العباسي والاهداء لطنط منى جارتي العزيزة بمناسبة عيد ميلادها والاهداء لكل الاهل والاصدقاء. وهي نستمع للاغنية القادمة. جميل على الساحة واتنين مستمعينا، وهذه رسالة من المهندسة ألفت قاسم تتقدم بأرق التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل الأهل والأصدقاء، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية حبيبي أهو للفنانة شادية بمناسبة خطوبة الجميلة لارا على المهندس محمد حمدي، والإهداء من ماما إيمان وبابا إبراهيم وطنط ميرفت وطنط سلوى وطنط أميمة والعائلة الكريمة ومن جميع الأبناء والأحفاد آدم وإياد وعلي وعمر وشهد وجنى ولمار، والكل بيقولوا لارا ألف ألف مبروك، وهي نستمع للأغنية القادمة. خطابك كتير وقالوا لي تستاهل الذهب واللولي، خطابك كتير وقالوا لي تستاهل الذهب واللولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي حبيبي اهو خطيبي اهو حبيبي اهو خطيبي اهو مفيش غيره ليا ومفيش غيري له اهو حبيبي اهو خطيبي اهو معنا. وهذه رسالة من الأستاذ محمود فريد العيسوي بيهنينا بحلول عيد الفطر المبارك، شكرا جزيلا، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية يا حليوة لملك العود فريد الأطرش، والإهداء لأخي عادل فريد وزوجته وأولاده أحمد وعمر، وإلى زوجتي وبناتي جنى وجودي، وإلى الحج فريد العيسوي والحج زينب، والإهداء أيضا لجميع الأهل والأصدقاء والأحباب والجيران وكل المعارف في كل مكان، وهي نستمع للأغنية القادمة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة، يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة، حبك نساني يا حليوة كل الحلوين يا حليوة يا حليوة يا حليوة لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك في القلب هواك غني ويا حلوة يا حلوة يا حلوة رسالة أيضا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من دكتورة ليلى أحمد عبد العزيز إلى كل العائلة بالمنصورة وإهداء خاص للزوج دكتور هشام وإلى بناتي هانيا وهايدي وهنادي وإلى الحاجة توفيقة وإلى دكتورة سحر سالم والأسرة وإلى دكتور حمدي المليجي والأسرة وبتقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير وعيد سعيد عليكم يا رب وحابة تسمع معنا النهاردة جزء من أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم وهي نستمع إليها الآن يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمره يشكينا الهنا ويقول بالهنا والهوى حبيبي يلا نعيش. مستمعينا، كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا غدا إن شاء الله مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور. Thank you.